بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في باب الإعارة كنا تكلمنا عن مسألة إعارة المعير للعين المعارة، لو أن مستعيرا قام بإعارة هذه العين يحق له؟ فهمت الصورة؟ أخذت إعارة من شخص فأعرتها لغيرك، لا يحق له لأنها إباحة نفع. طيب، لو أن شخصا أورد علينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعار الدروع من صفوان بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلبس كل هذه الدروع، فأعارها للصحابة، إيش رأيكم؟ يخالف ما ذكره الفقهاء وما يخالف؟ ها؟ لا يخالف. كيف؟ لأنهم معروف ما استخدمه. أحسنت، لله درك، جواب جميل. الإجابة عن هذا هو ما ذكره أخونا، أن الشيء المعار إذا كان العرف والعادة جرت بأنه لا ينتفع به المستعير فقط، فمن حقه أن يعيره لغيره. فكأن صفوان بن أمية رضي الله عنه أذن بأن يعير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدروع لغيره، لأنه لو استعار منه عددا من الدروع لا شك أن الإنسان لن يلبس أكثر من درع. واضح؟ ففي هذه الحالة لا يرد هذا الحديث فيقول أحد الإخوة هذا الحديث يعكر على ما قرره الفقهاء. لا، فإذا جرت العادة بأن من حقك أن تعير هذه العين التي استعرتها فإن ذلك يدل على إذن المعير. وجواب جميل، جزاك الله خير، ما شاء الله. أخذنا في أبواب الغصب عددا من الأحكام، وعموما الفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الغصب هنا في أبواب المعاملات نظرا لوجود تعامل بين طرفين، حتى وإن كان تعاملا بدون وجه حق، لكن لأن هناك غاصب وهناك مغصوب منه فيذكرونه في أبواب المعاملات. أخذنا لو أن إنسانا غصب كلبا يقتنى، إيش الحكم؟ يلزمه رده ما دام هذا الكلب باقيا، فإنه يلزمه رده. ليش يلزمه رده؟ لأنه يعتبر حقا يختص به مالك هذا الكلب، هو أولى الناس بالانتفاع به، حتى وإن لم يكن مالا متقوما شرعا، بعبارة أخرى أنه لا يحق لنا أن نبيعه. واضح؟ لأن الحنابلة رحمهم الله يقررون أن الكلب لا يجوز بيعه، لكنهم يقولون لو أنك اضطررت إلى شراء كلب ولم تجد من يبذله لك مجانا فإن البيع في حقك جائز، والإثم على الذي باعه عليك. يعني أنت تريد الآن كلبا لحراسة الحرث أو حراسة الماشية ونحو ذلك مما أباح الشرع، إذا وجدت من يبذله لك مجانا بدون عوض خلاص تقبله إذا لم يلحق منه، أما إذا لم تجد ووجدت من يبيع هذا الكلب فإن الإثم عليه، يجعلونه كمن يقدم الرشوة في المظلمة، أنت مظلوم ولن تندفع هذه المظلمة إلا بتقديم رشوة، يقول الإثم على الآخذ، وهنا يقول الإثم على البائع. على كل حال هذا مبني على مسألة حرمة بيع الكلب، وهناك من العلماء من أجاز أن يباع الكلب، خاصة الكلب الذي فيه مصلحة ووردت الشريعة بالإذن فيه ككلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك، لأن غالب هذه الأشياء لا تبذل بدون عوض. كلب المعلم الذي على الصيد ونحو هذا، الكلب الذي في ما يسمى بالكلاب البوليسية الآن التي تكشف الجرائم والمخدرات، هذه لن تجدها من يبذلها مجانا، لا تجدها إلا بعوض. فالقول بجواز البيع في مثل هذه الحالة له وجه. طيب، إن كان الكلب مما لا يقتنى، مفهوم عبارة المصنف إيش؟ يرده؟ لا يرده، على عبارة المصنف لا يرده، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك فتنة وشر أكبر أو منكر أكبر، ففي هذه الحالة يقال بالرد. لو غصب خمرا يرد أي خمر؟ خمر الذمي المحترمة. طيب، خمر الذمي أخرج خمر المسلم، لو أنك أخذت من مسلم خمرا، غصبت عليه خمرا، هل يجب أن تردها؟ لا يجب أن تردها. لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز له أن يتناول هذه الخمرة ولا يحق له أن يقتنيها، لكن الذمي يجوز، هو يعتقد أن من دينه حل الخمر وجواز الخمر وأنها مال متقوم، فالخمر للذمي لا يحق لنا أن نعتدي عليها، ولذلك قيدوها بالخمر المحترمة أي المستورة، التي يتناولها وهو في قعر بيته لا نتدخل فيه، لأن إعطاءنا له العهد والذمة يتضمن أننا نقره على ما يفعل من أمور دينه ما دامت مستترة. لكن سيجلب إليه شباب من شباب أهل الإسلام ويعلمهم الخمر، يقول أنا في داخل بيتي في قعر بيتي، لا، لا يحق له هذا، كما أنه لا يحق له أن يخرج ويشربها في الشارع، فكذلك لا يحق له أن يجلب أبناء المسلمين ليعلمهم هذه المفسدة العظيمة. إذن فلو غصب خمر ذمي محترمة فإنه يردها لأنها مال متقوم عنده. طيب لو أنه أتلف الكلب الذي يقتنى وأتلف خمر الذمي المحترمة، إيش المصنف يقول؟ هدر، ساقطة، لا يلزمه الضمان. وفي الحقيقة أن كلام المصنف قد ينازع فيه، وهناك وجه فيما يتعلق بضمانها أنها تضمن، لأننا عندما أعطيناه العهد والذمة وعندما أباحت الشريعة له أن يقتني هذا الكلب، وربما أنه اشتراه عندما لم يجد من يبذله مجانا، ففي هذه الحالة كوننا نقول إن هذا المال لا يعوض ولا يضمنه مترفه كلام لا يخلو من نظر. ولذلك فقول الذين يقولون بأن الخمر، أعني خمر الذمية المحترمة، تضمن إذا أتلفها شخص، نعم كلام له وجه. وكذلك كلب الصيد وكلب الماشية والكلب المأذون في اقتنائه، إذا أتلفته بدون عذر، بدون عذر، لكن لو أن هذا الكلب صال عليك ولم يندفع أذاه إلا بالقتل، لا تضمنه، هدر باعتبار دفع الصائل. فعلى كل حال إذا غصب خمرا لذمي وأتلفها، فإذا أتلفها بدون عذر ففي هذه الحالة القول بأنه يضمنها كلام لا غبار عليه إن شاء الله. طيب لو أنه غصب خمر مسلم وأراقها، هل يضمنها؟ لا يضمنها، لكن لا يحق للإنسان أن يفعل هذا إلا إذا كان قادرا على تغيير المنكر باليد. ما تأتي وتغير المنكر باليد وتجلب مشكلة وفتنة، ينظر إليك وأنت تريق الخمر يرتكب حماقة بقتلك أو إصابتك بما يترف شيئا من جسدك، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. يقوم الواحد يريد أن يغير منكرا، يرى مثلا شيئا من المنكرات فيقوم يريد أن يغيرها باليد فتحصل فتنة أكبر. تغيير المنكر بما يترتب عليه منكر أكبر من المنكر أن تنهى عن المنكر، كما قرر ذلك طوائف من المحققين من العلماء رحمهم الله. طيب لو أنه غصب سيارة مسلم يلزمه ردها؟ يلزمه ردها، غصب بضاعته، غصب ماله. طيب ركب معك شخص ونسي الدخان في السيارة، واضح؟ هل يجب عليك أن ترده له؟ إيش رأيكم؟ الدخان حرام ولا مش حرام؟ حرام، واضح؟ ها؟ أسلم. أيوة. طيب مفسد أعظم مثلا سيذهب ويشتري غيره، هذا زيادة في إتلاف المال، في هذا الحال نقول رده عليه، لأنك بهذا الرد تحفظه من أن يتلف مالا أكثر. لكن لو أنه إذا لم ترد عليه هذا الدخان لن يشتري غيره، خلاص يقول قد قدر الله بضياعه، إذن فهذه أمارة على أن الله يعينني على تركه، خلاص لا ترده لأنه حرام، وإتلافه في هذه الحالة يعتبر هدرا، ليس له حكم ولا تضمنه. لكن لو أنه سيذهب ويشتري باكت آخر وسيتلف مالا أكثر، في هذه الحالة القول برده قول له حظ من النظر. ما شاء الله. جلد الميتة، إيش المصنف يقول؟ لا يرد، لأنه لا ينتفع به نظرا لأنه لا يطهر بالدباغ عند الحنابلة في المشهور، وهناك وجه ذكرناه البارحة أنه يجب رده لأنه مال، حتى لو لم نقل إنه يطهر بالدباغ، لأن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يرون أن جلد الميتة يستخدم في اليابسات، تحمل فيه تراب، تعمل فيه شيء من الأشياء غير المائعة، فهم أيضا ينتفعون به حتى على القول بأنه لا يطهر بالدباغ. فعلى كل يجب رده في هذه الحالة إذا طالب فيه المغصوب منه. ما شاء الله. ما يتعلق باقتناء الكلب، تحدثنا البارحة بما يغني عن الإعادة أن الأصل في اقتناء الكلب الحرمة إلا ما استثناه الشارع، والأدلة في هذا واضحة وظاهرة. نعم، موسيقى، آلاف الموسيقى، أي ما بها يلزمه الرد؟ لا، لا يلزمه، لمسلم لا يلزمه الرد، لكن لو أنه سيترتب على ذلك فتنة يردها. وإلا آلات له المحرم إذا أتلفها الإنسان فإن إتلافها هدر، لأنها ليست مالا متقوما شرعا. ونحن عندما نضمنه سنضمنه القيمة الشرعية، وهو مال ليس متقوما. فعلى كل حال اقتناء الكلب الأصل حرمته كما ذكرنا البارحة، والأدلة معلومة في مثل هذا، والعقوبة المترتبة على ذلك عقوبة كبيرة، ولذلك تعده بعض العلماء من كبائر الذنوب اقتناء الكلاب بدون مبرر شرعي. جاء في بعض الأحاديث أنه ينقص من عملي كل يوم قيراط، وفي بعضها ينقص من عملي كل يوم قيراطان، على خلاف بين العلماء وتوجيه لهذه القراريط، هل تؤخذ من عمله في اليوم أو من عمله كله، عمله السابق وعمله اللاحق. كلام للإمام ابن القيم كلام كثير في البدائع يرجع إليه من أحب. وعلى كل، فكثير من الناس الذين يقتنون الكلاب هم ينظرون إلى ما فيها من المصالح. الكلب عنده من الذكاء الشيء الكثير، عنده من الوفاء كما يذكرون عنه الشيء الكثير. فكثير من الناس الذين يقتنون الكلاب ربما أنهم حرموا الوفاء من بني آدم، فأرادوا أن يعوضوا الوفاء من هذه الحيوانات. وعلى كل، فمثل هذه العادة نحمد الله عز وجل أنها لم تأتي إلينا، ونسأل الله أن يجعلنا بدوا عن هذه العادات السيئة. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا مسألة الإتلاف. على كل، المصنف رحمه الله يذكر فيما يتعلق بالثلاثة المذكورة التي هي: واحد، الكلب الذي يجوز اقتناؤه، وخمر الذمية المحترمة، وجلد الميتة. المصنف يقول إتلافها هدر، من أتلفها فإن الضمان لا يلزمه، لكن لو أنك غصبت الكلب ما دام الكلب الذي يقتنى موجود ترده، الخمر المحترمة تردها ما دامت باقية، فإذا أتلفت شيئا منها فإن الضمان لا يلزمه. والوجه الآخر أن ذلك لازم له نظرا لما أسلفنا ذكره من تعليلات. يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. المصنف مستمر في تفريع عدد من الأحكام المتعلقة بالغصب. يقول لك هنا: إن استولى على حر، إن استولى الغاصب على شخص حر ليس بمملوك، والحر كما سبق معنا مرارا هو الشيء الخالص، يقال هذا ذهب حر أي ليس فيه شوائب، وهذا تراب حر أو طين حر أي ليس فيه شيء مما يغايره. والحر هو الذي لا رق فيه، يقابله المملوك أو الرقيق بأنواعه المتعددة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وإن استولى، أي إن استولى الغاصب على حر مسلم، فتلف هذا الحر المسلم في مدة الغصب، فإن الغاصب لا يضمنه، بمعنى أننا لا نلزمه بقيمة مقابل هذا الحر. لماذا؟ لأن الحر ليس بمال، فالحر لا يباع ولا يشترى، والغصب لا يكون إلا على ما هو مال، لا يسمى غصبا اصطلاحا إلا إذا غصبت ما هو مال. والحر ليس بمال بمعنى أنه لا يباع ولا يشترى، لكنك في هذه الحالة تضمن ديته. هناك فرق بين القيمة وبين الدية. العبد نضمن قيمته لأن له قيمة باعتبار أنه مال، المملوك مال، فمن غصب مملوكا وتلف في مدة الغصب فإنه يضمن لسيده قيمته. لكن لو أنه غصب حرا، ومعنى الاستيلاء هنا أن يحبسه لكنه يطعمه ويسقيه، يعطي له الطعام ويعطي له الشراب، لكنه مات مثلا بمرض أو مات بآفة أو نزلت عليه صاعقة ونحو ذلك، فالقيمة لا يضمنها لكنه يضمن الدية. طيب تلف شيء من أعضائه، كذلك لا يضمن قيمتها لكنه يضمن ديتها. فالخلاصة أن الإنسان إذا استولى على حر مسلم على كلام المصنف فإنه لا يضمنه، بمعنى أنه لا يضمن قيمته لأنه ليس بمال، إنما يضمن ديته. هذا إذا تلف كله، إذا تلف بعضه فالحكم نفس الحكم، لا يضمن قيمة ذلك الشيء المتلف لكنه يضمن ديته. المصنف رحمه الله هنا يقول: وإن استولى، أي الغاصب بمعنى أنه حبسه عنده وأطعمه وسقاه، قال على حر مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا الحر كبير أو صغير. المصنف عندما قيد ذلك بالمسلم خالف المذهب، المذهب لا يقيدون ذلك بالمسلم، إنما يقيدونه بالحر فقط. ولذلك فقول المصنف هنا على حر مسلم أخرج غير المسلم، وهذا مخالف لمشهور المذهب، وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف ابن بلبان رحمه الله مشهور المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. فإذا استولى على حر مسلم لم يضمنه للعلة السابقة أن الحر ليس بمال، وهذا فيما إذا تلف، لكن لو أنه لم يتلف خلاص ما نحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه. وهذا كله مبني على القاعدة المقررة عندهم أن الغصب لا يقع إلا على الأموال والحر ليس بمال. هذا خلاصة ما قد يقال في مثل هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وإن استولى على حر، مفهومه أنه لو استولى على مملوك فإنه يضمن قيمته. قال: على حر مسلم، مفهومه أن غير المسلم فإنه في هذه الحالة يضمنه. هذا غير مشهور المذهب، فمشهور المذهب أن الحر سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه لا يضمن. قال: بل ثياب صغير وحليه. يقول المصنف إنه إذا غصب صغيرا أو استولى على صغير فتلف هذا الصغير فإنه لا يضمنه، بمعنى أنه لا يعطي قيمته، لأن هذا الصغير الحر ليس بمال، لكنه يضمن ثيابه التي تلفت ويضمن حليه التي تلفت. ليش يضمنها؟ لأنها مال، واضح هذا. قال: بل ثياب صغير، أي أنه يضمن، أعني الغاصب يضمن ثياب الصغير لأنها مال، فإذا تلفت فإنه يضمنها لأنها تلفت في مدة غصبه وفي مدة استيلائه على هذا الحر، فهو معتد وظالم ومتعد على هذا، فإنه في هذه الحالة يضمنها. قال: بل ثياب صغير، مفهوم العبارة أنه لا يضمن ثياب الكبير، ولا أدري هل الحنابلة يأخذون بهذا المفهوم، تراجع هذه المسألة. ربما إذا كانوا يأخذون فربما أنهم يرون أن الكبير قد يدفع عن نفسه بخلاف الصغير، يستطيع الكبير أن يدافع عن نفسه، ففي هذه الحالة إذا تم الاستيلاء عليه فإنه لا يضمن، لكن تحتاج المسألة إلى مزيد مراجعة. قال: وحليه، والحلي معروفة، أي أن الصغير إذا تلفت نفسه وعليه حلي فإن الغاصب يضمنها. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. المصنف هنا ما زال مستمرا في التفريع، يقول إنك إذا استعملت هذا الحر الذي استوليت عليه، بعبارة أخرى نقول إذا استولى إنسان على حر فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يستعمله لخدمته غصبا عنه، واضح. الحالة الثانية أن يحبسه دون أن يستعمله لخدمته. الحالة الثالثة أن يمنعه من عمله دون أن يحبسه. المصنف تكلم هنا عن حالتين: إذا استعمله كرها أو كرها، فإذا غصبه على أن يخدمه فالمصنف يقول عليه أجرته. أتيت بشخص حر استوليت عليه، قلت له خلاص قم في الدكان بع للزبائن الذين سيأتون، اذهب إلى المزرعة واعلف، اذهب إلى الصحراء واحتطب، ونحو ذلك من الأعمال. فإذا استعملته كرها لخدمتك فإنك مطالب بأن تدفع أجرته، فنعامل هذا الحر كما نعامل العبد. لو أنك استوليت على عبد فإنك تدفع الأجرة في مدة بقائه عندك. لماذا؟ لأنك فوتت منفعة هذا العبد على السيد. وفي هذه الحالة أنت استوفيت منافع هذا الحر، فإذا استوفيت منافع الحر لنفسك فإنك تضمن، لأن المنافع مال متقوم. ولذلك في الإجارة العوض هو على إيش؟ على المنفعة، فالمنفعة مال متقوم، فإذا استوفيت منفعة حر فإنك في هذه الحالة تضمن وتعطيها له. كما أنك لو استوليت على قن واستوفيت منافعه فإنك في هذه الحالة تضمن كما قال المصنف كقن. قال: وإن استعمله، من هو المستعمل؟ الغاصب. استعمل من؟ من هو المغصوب؟ الحر، لابد أن يكون حرا. قال: وإن استعمله كرها لخدمته مثلا أو حبسه. إذن هاتان حالتان ذكرها المصنف: استعمله لخدمته أو حبسه لكنه لم يستعمله. بقيت حالة ثالثة لم يذكرها المصنف رحمه الله: منعه من عمله لكنه لم يحبسه. تأتي إليه وتقول: أنت ممنوع، مثل ما يقولون أهل هذه البلد، أنت محجور ومقصور، تمام، وقفته من عمله. إذا اشتغلت في دكانك أو اشتغلت في مزرعتك فعلت بك وفعلت، وأنت قادر على تنفيذ أو إنفاذ وعيدك وتهديدك. في هذه الحالة إذا توقف المدة هذه ما فاته تتحمله. ولذلك كثير من الناس يظن أن الحجران هذا وتوقيف أعمال الناس أنه أمر هين، لا، ليس بهين في الشريعة. أن تأتي إلي وتوقف أعمالي وتوقف مصالحي ومنافعي اعتباطا هكذا بدون وجه حق، في هذه الحالة أنت تضمن. ما فاتني من المنفعة أنت ضامن له، كما أن ما أتلفته علي أنت ضامن له، فكذلك ما فوت علي من المنفعة. لذلك لابد الإنسان يكون بصيرا بأمور نفسه في الحياة. يحصل بينك وبين أخيك مشاكل، نعم، لكن أن تذهب وتوقف مصالحه وتوقف منافعه اعتباطا هكذا بدون وجه حق، فهذا يحملك العهدة والضمان. قال المصنف رحمه الله: وإن استعمله كرها، أي أكرهه على أن يخدمه في عمل ما سواء كان في مزرعته أو بيته أو نحو ذلك، قال: أو حبسه فعليه أجرته كقن. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يستولي عليه ويستعمله لخدمته، هذا يضمن أجرته. أن يحبسه عن عمله دون أن يستعمله، كذلك يضمن. ليش يضمن في الحالة الأولى؟ يضمن لأنه استوفى المنافع. وليش يضمن في الحالة الثانية؟ لأنه فوت المنافع، واضح؟ وكذلك في الحالة الثالثة إذا منعه من عمله لكنه لم يحبسه، لم يستولي عليه، الشخص حر طليق لكن منعه من أن يمارس عمله ومصالحه، ففي هذه الحالة كذلك يضمن. قال المصنف رحمة الله عليه: ويلزمه رد مغصوب بزيادته. المصنف رحمه الله يقرر أن الغاصب يلزمه ويجب عليه أن يرد العين المغصوبة. أخذت من فلان سيارة فإنك تردها، أخذت من فلان الناقة غصبتها عليه فإنك تردها. طيب أخذت هذه الناقة وهي هزيلة فسمنت عندك، ما شاء الله كنت كريما أعطيت لها طعاما وشرابا ثم سمنت، هل تستحق مقابلا عن هذا العلف وهذا الشراب الذي أعطيته لهذه الناقة طيلة المدة التي عندك؟ ولا تستحق شيئا، كل هذا هدر. لذلك المصنف يقول: يرد المغصوب بزيادته. الزيادة عند الفقهاء نوعان: زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة المتصلة هي التي تتصل بذات العين المغصوبة، كالسمن مثلا، أخذت ناقة هزيلة فسمنت، أخذت شاة هزيلة فما شاء الله استراحت، في هذه الحالة تردها بزيادتها. أنفقت عليها قليلا أو كثيرا، لا تستحق قليلا ولا كثيرا مما أنفقته عليها. لماذا؟ لأن هذا النماء هو تابع للملك، وأنت غصبت هذا الملك بدون وجه حق، فيلزمك رده ورد الشيء المتصل به. إذن هذه الزيادة المتصلة. كذلك لو أن هذا المملوك الذي غصبته كان ساذجا ليس عنده علم ولا حرفة، فعلمته مثلا القراءة والكتابة، أو علمته صنعة من الصناعات، وأنفقت على ذلك أموالا باهظة، هل تستحق شيئا مقابل ذلك؟ لا تستحق شيئا. لماذا؟ لأن هذا نماء لهذه العين المغصوبة، وأنت قد استوليت عليها بدون وجه حق، ففي هذه الحالة لا تستحق شيئا. الزيادة المنفصلة: أخذت ناقة ثم توالدت عندك، بقيت عندك عدة سنوات، فأتت بما يسمى بالبكرة أو القعود، فإنك إذا رددتها ترد الزيادة المنفصلة معها. لا تقول إن هذا جاء عندي وأنا الذي أتيت بالبعير وطرقها البعير ولقحت وهي عندي وأنا الذي عانيتها وقمت على رعايتها، لا تستحق شيئا من كل هذا، لأنك معتد ظالم، والمعتد الظالم لا يستحق فيما اعتدى عليه شيئا، واضح؟ على كل حال المصنف رحمه الله هنا يقرر لنا أن على الغاصب رد المغصوب. قال: ويلزمه، أي يجب عليه. من هو الغاصب؟ قال: ويلزمه رد مغصوب، أي إرجاع الشيء المغصوب بزيادته، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. طيب لو أن إرجاع العين المغصوبة تطلب كلفة ونفقة، أنت غصبت سيارة من حضرموت مثلا، ثم بعد ذلك أوصلتها إلى مأرب، وأردت أن تتوب إلى الله وأن ترجع هذه العين المغصوبة، اتصلت بصاحبها تعال خذها من مأرب، هل تبرأ ذمتك بذلك؟ لا تبرأ، تردها، واضح؟ تطلب ذلك كلفة ونفقة يلزمك، حتى لو كانت الكلفة والنفقة أضعاف أضعاف العين المغصوبة. أنت غصبت من شخص مثلا 50,000 ريال وأردت أن تحولها له إلى صنعاء في هذه الظروف، ستتطلب منك حوالة هذا المبلغ إلى أضعاف أضعافه، يلزمك أن تدفع، لأنك ملزم برد العين المغصوبة، وما ترتب على ذلك فإنه من لوازم الرد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه عينا ووصفا، فما كان لازما في رده فإنك ملزم به. ولذلك فالعلماء رحمهم الله الحنابلة يقولون لو أن شخصا غصب من شخص خشبة أو حجرا أو ما يسمى في زماننا بالبلوكة الآن، ووضعت هذه البلوكة أو هذه الخشبة في سق وبنيت عليه 10 طوابق وقال أنا أريد الحجر حقي هذه وأريد الخشبة حقي هذه، أنت ملزم لو تطلب الأمر أن تنقض البناء. ليس بالسهل أن تعتبط وتأخذ حقوق الناس اعتباطا، فما ترتب على ذلك فإنك ملزم به. يريد خشبته خلاص اخرج الخشبة، تخرج بدون نقض أهلا وسهلا، لا تخرج إلا بنقض يلزمك أن تنقض. واضح هذا؟ طائفة من الحنابلة رحمهم الله يرون في مثل هذا أنه يلزم بضمان القيمة حتى لا يحصل ضرر شديد، لكن كلامهم في الحقيقة فيه نظر. نحن نقول له ما دمت غصبت هذا إنك ملزم بردها. فخلاصة الأمر أن الغاصب ملزم برد العين المغصوبة وملزم بتحمل مؤنة ردها وكلفته حتى ولو كان أضعاف أضعاف تلك العين المغصوبة. يقول المصنف رحمه الله وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. المصنف رحمه الله يتكلم هنا عن نقص العين المغصوبة في مدة الغصب. النقص لا يخلو من أحوال، هناك نقص بسبب تغير الأسعار وهناك نقص بسبب لغير تغير الأسعار، إما لمرض أو لهزال أو نحو ذلك. فالمصنف يقول إذا نقص سعر العين المغصوبة بسبب تقلبات أسعار السوق فإنك لا تضمن النقص، هكذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. مثال ذلك شخص غصب من شخص جهاز تلفون مثلا، جهاز التلفون هذا غصبه أول ما صدر كان ب4000 سعودي، ثم عندما رده كانت قيمته 2000 ريال سعودي. الحنابلة يقولون لا يضمن النقص. ليش يا جماعة؟ قالوا هو مطالب بأن يرد العين دون أن ينقص شيء منها ودون أن تنقص صفة من صفاتها. التغير هذا والنقص هو بسبب تقلبات الأسعار وهذا خارج عن إرادته، هكذا يقول الأصحاب رحمه الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يضمن النقص، نقص السعر، وهذا الصواب إن شاء الله الذي لا ريب فيه بإذن الله. لماذا؟ لأن هذا المعتدي فوت عليه منفعة هذا الجهاز المغصوب. أنا لو جهازي معي وأردت أن أبيعه سأحوز ثمنه كله، أنت الآن عندما غصبته مني بدون وجه حق ترتب على ذلك نقصان ثمنه وهذا إضرار بي. ونقول إن نقص السعر هو نقص في الصفة، لكنها صفة لا تتعلق بذات المبيع، إنما صفة خارجة عنه. فكما أنه لو نقص شيء منه من عينه أو تغيرت صفة من صفاته أنتم تضمنونه يا معشر الأصحاب رحمكم الله، فكذلك ضمنوه. ولذلك لو قلنا إن ضمان نقص السعر لا يلزم الغاصب هذا سيفتح باب مضرة كبيرة على الناس. أنا أخذ وأحفظ هذه العين في مكان لا ينقص من عينها ولا من صفتها شيء، ثم بعد ذلك أردها بعد أن يفوت علي موسم من المواسم، مثلا أجهزة تباع في موسم من المواسم، أو غصبت عليه مثلا أغناما عندما دخل العيد عيد الأضحى غصبت عليه الأغنام، وبعد أيام التشريق قلت له تفضل حقك. الكبش كان يباع في العيد ب200,000 أو 200,000، الآن يباع ب50,000، هل نقول إنه لا يضمن؟ الحنابلة يقول نعم لا يضمن في المشهور، وكلام الأصحاب لا يخلو من نظر. والصواب أنه ضامن لأنه معتد غاشم فيتحمل ما ترتب على فعله، فكما أنه يضمن النقص في العين والنقص في الصفة فكذلك يضمن النقص في السعر. هذا الحال الأول، أن يكون النقص في القيمة بسبب تغير الأسعار. الحال الثاني بغير تغير الأسعار، الحنابلة يقولون يضمنها. حصل نقص في عينها، نقص شيء من هذا الجهاز، هزلت هذه الناقة ونحو ذلك، نسي هذا المملوك الصنعة التي كان يتعلمها، في هذه الحالة يضمن الأرش. الأرش إيش معناه؟ أننا نقوم هذه العين سليمة ونقومها معيبة، وهذا الفرق هو الأرش يضمنه الغاصب. نقول مثلا هذا المملوك عندما كان متعلما للحرفة قيمته 1,000,000 ريال، بعدما نسي الصنعة بسبب الغصب قيمته 700,000 ريال، الأرش كم؟ 300,000. يضمنها الغاصب، يرد العين المغصوبة ويرد عليها أرش النقص. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإن نقص، من هو؟ الشيء المغصوب. إذا نقصت عينه أو وصفه قال لغير تغير سعر. فإذا نقص لغير تغير سعر فالحنابلة يقولون مضمون. مفهومه أنه إذا نقص بغير التغير فإن الغاصب في هذه الحالة ضامن، وكلامهم في مسألة النقص بغير تغير الأسعار لا غبار عليه إن شاء الله. ويا ليت الأصحاب قالوا بأن نقص العين المغصوبة أيضا بتغير السعر مضمون لكان كلامهم هو المناسب لهم، لأنهم من الذين أو من الفقهاء الذين ينظرون إلى المعاني وإلى العلل ولا يجمدون على ظاهر النصوص ويهجرونها. فعلى كل قولهم في الحالة الثانية فيه نظر واضح. قال فعليه أرشه، أي يجب على هذا الغاصب أن يضمن الأرش. فعليه أرشه أي أرش النقص الذي حصل، ومراد المصنف أرش النقص الذي حصل لغير تغير السعر. وعلى الوجه الصحيح إن شاء الله يعود إلى الحالين معا. قال المصنف رحمه الله وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. صورة المسألة أن تذهب إلى أرض فلان من الناس المعصوم وتغتصب هذه الأرض منه، ثم بعد ذلك تبني فيها فلة عظيمة تسر الناظرين، وتغرس فيها من الأشجار المختلفة اللون والطعم والشكل. فإن المصنف رحمه الله يقول إذا أرجعت هذه الأرض إليه فإنك ملزم بأربعة أمور. الأول يلزمك قلع الشجر وهدم المبنى، واضح؟ الثاني يلزمك تسوية الأرض، عندما قلعت الأشجار وهدمت البناء وحصلت مخلفات يلزمك تسوية الأرض. يلزمك أرش نقص هذه الأرض إذا كانت قد نقصت بسبب اعتدائك، سواء ببنائك أو بهدمك، بغرسك أو بقلعك، يلزمك أن تدفع أرش النقص. ويلزمك أجرة هذه الأرض مدة الغصب من حين غصبتها إلى أن سلمتها. الشريعة شريعة عدل، وليس فيها فتح لأبواب الظلم على الناس. غصبت أرضا أنت ملزم بردها. ننظر، تصرفت في هذه الأرض بشيء من التصرفات، بنيت، يلزمك أن تهدم هذا المبنى إذا طلب المالك ذلك. كلام المصنف مقيد ما إذا طلب المالك ذلك. قال أنا أريد أن تبعد هذا المبنى، يلزمك إبعاده. هل يلزم المغصوب منه أن يعطيك قيمة هذا المبنى ولا ريال واحد؟ هل يلزمه أن يعطيك شيئا من قيمة أسعار الشجر وكلفتها ونفقتها ولا شيء؟ واضح؟ هذا فيه نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتسم إليه في أرض فرس فيها مغتصبها شجرة نخيل، فأمر بإرجاع الأرض. وعندما طلب المالك نزع هذه الأشجار يقول الصحابي رآهم وهم بالفؤوس يقطعونها. فعلى كل حال هذه أحكام أربعة ذكرها المصنف رحمه الله تترتب على من بنى أو غرس في ملك غيره بدون إذنه. فمن غصب أرضا وبنى فيها بدون إذن مالكها فإن الأحكام المذكورة تترتب عليه، من غصب أرضا وغرس فيها بدون إذن مالكها فإن الأحكام المذكورة تترتب عليه. يقول رحمة الله عليه وإن بنى، من هو الغاصب؟ أو غرس، بنى في الأرض المغصوبة أو غرس على الأرض المغصوبة. قال لزمه أي وجب عليه، لزمه قلع، وهذا مشروط بما إذا طلب المالك ذلك. إذا لم يطلب المالك ذلك خلاص أذن المالك بأن يبقى هذا البناء، واتفق مع الغاصب أن يعطيه قيمة هذا البناء، خلاص يبقى هذا البناء. لكن قال المغصوب منه أنا لا أريد هذا البناء، نأتي ننظر هل طلبه هذا له غرض صحيح أو ليس له غرض صحيح. لأن الشريعة تنظر إلى جانب المغصوب منه وتنظر إلى جانب الغاصب ألا نعتدي عليه، لأنه ليس معناه أنه اعتدى في شيء ما فإننا نعتدي عليه في شيء آخر. نقول للمالك أنت طالبت بهدم هذا البيت، إيش الغرض عندك؟ قال أنا كنت أريد أن أجعل هذه الأرض مزرعة، لا أريدها للبناء، خلاص نقول هذا غرض صحيح، اهدم البناء. قال أنا كنت أريد أن أبني هذه الأرض لكن سأبنيها بالنموذج الفلاني وهو مخالف لما بنى هذا الرجل، نقول هذا غرض صحيح. لكن لو أنه قال أنا كنت أريد أن أبني في هذه الأرض بنفس المخطط الذي بنى به الغاصب، هل نقول للغاصب اهدم البناء بموجب طلب المالك؟ ها؟ نقول له لا، لكن نقول أنت أيها المغصوب منه ملزم بأن تدفع قيمة للغاصب. في هذه الحالة هو أقره على وجود البناء، وطلبه إزالة البناء طلب ليس له غرض صحيح. إذن نقول إن كلام المصنف مقيد بما إذا طلب المالك القلعة أو الهدم، ومقيد بما إذا كان للمالك غرض صحيح في طلبه، لأن طلبه إذا لم يكن له غرض صحيح فيه إتلاف لمال الغاصب، وفيه إضرار بالغاصب بدون وجه حق، والشريعة منعت الضرر والضرار. فكما أننا لم نرضى باعتداء الغاصب كذلك لا نرضى بالإضرار من المغصوب منه على الغاصب. قال المصنف رحمه الله: وإن بنى أو غرس. قول المصنف أو غرس، الغرس فرق بينه وبين الزرع، وهذا قد مر معنا، هناك زرع وهناك غرس. من الفروق بينهما أن الغرس هو الذي له ساق، النخيل، العلوب مثلا، الأفل، شجر البرتقال، هذه غروس، لأن مدة الغروس غالبا تكون أطول من الزروع. فالمصنف يقول هنا إذا بنى أو غرس، مفهومه لو كان زرعا فإننا لا نقول في هذه الحالة إنه ملزم بقلعه. نأخذ صورا ونحن نفصل في مثل هذا نظرا لوجوده في واقع الناس. شخص غصب أرضا وزرع فيها مثلا بطاطس، البطاطس كم يبقى، كم مدته يا عبد الملك؟ 4 إلى 6 أشهر. جميل. بعدما حصد هذا الزرع وبعدما نبش البطاط جاء المغصوب منه وأراد أرضه، الزرع لمن؟ للغاصب. واضح؟ للغاصب، لأنه ماله ونماء ماله، وعليه أجرة الأرض للمغصوب منه. واضح؟ هذا إذا جاء المغصوب منه بعدما حصد الغاصب الزرع، عرفنا أنه الحصاد للغاصب وعليه أجرة هذه الأرض، يقدرها الخبير الثقة. جاءه والزرع موجود، جاء المغصوب منه وقال أنا أريد أرضي، البطاط موجود، هل نقول له اقلع هذا الزرع؟ لا. المصنف يقول غرس، لأن مدة الغرس أطول من مدة الزرع، ففي هذه الحالة لا نقول له اقلع الزرع. أنت مخير بين أن تعطي لهذا الغاصب نفقته في هذا الزرع وتتملكه أنت أيها المغصوب منه أيها المالك، وإما أن تصبر عليه حتى يحصد زرعه وعليه أجرة لأرضك. شريعة، شريعة عدل، تنظر لهذا وتنظر لهذا. واضح؟ إذن في الغرس إذا طلب المالك وكان لطلبه غرض صحيح نقول اقلع أيها الغاصب، انزع هذه الغروس. في الزرع إذا جاء بعد الحصاد انتهى الأمر، خلاص ما له شيء، له أرضه ويردها، اللهم إلا ما يأتي من أحكام من تسوية الأرض ونحوها إذا حصل فيها نقص، وعلى الغاصب أجرة الأرض. وإذا جاء في أثناء المحصول فإنه مخير بين أن يبقي للغاصب زرعه وعلى الغاصب أجرة الأرض في المدة، وإما أن يتملكه بنفقته. إذن أخذنا ما يتعلق بالغروس وما يتعلق بالزروع. قال المصنف رحمه الله: وإن بنى أو غرس لزمه قلع. قلع إيش؟ قلع الغرس وهدم المبنى. القلع هنا عائد على المبنى والغرس، فيهدم المبنى أو يقلع أساساته، وكذلك يقلع ما يتعلق بالشجر. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. إذا غرست غرسا في أرض ظلما فإنه ليس لك حق في البقاء إذا كان المالك يطلب ذلك، ويقاس على الغروس البناء لأنها في حكمها. فقوله ليس لعرق ظالم حق، أي ليس لذي عرق ظالم، من ظلم أرض إنسان معصوم فإنه لا يحق له أن يغرس فيها، وإذا غرس فإنه لا يحق له أن يستمر هذا الغرس إذا طلب المالك قلعه، وذلك لأنه المغصوب منه يطالب بعين ماله ويطالب بأن يعود ماله إلى ما كان عليه. ففي هذه الحالة يلزمك القلع إذا كان المالك له غرض صحيح في ذلك. قال: لزمه قلع، وهذا الحكم الأول، لزمه القلع مجانا، لا يتحمل المغصوب منه قليلا ولا كثيرا في مقابل هذا القلع وهذا الهدم. قال: وأرش نقص للأرض إذا نقصت بسبب البناء أو بسبب الهدم، إذا نقصت بسبب الغرس أو بسبب القلع. عندما تهدم الآن البناء وتنزع هذه الأشجار لا شك سيتغير شكل الأرض، خلاص في هذه الحالة هو ملزم إذا حصل فيها نقص أن يغرم هذا الأرش. نقوم الأرض سليمة قبل تصرفه ونقوم الأرض بعد تصرفه ونقول هذا الأرش أنت تدفعه، ترد الأرض وترد عليها أرش نقصها. وهذا إذا وجد، إذا وجد النقص بسبب تصرف الغاصب. قال وتسوية أرض بعد قلعه وبعد هدمه، واضح، يلزمه التسوية. كلفت هذه التسوية أن يأتي بمعدات، دركنات، شيولات، قريدلات، كل هذا يلزمه، لأن هذا مما ترتب على فعله ومن لوازم فعله. قال وتسوية أرض والأجرة. انظروا إلى عدل الشريعة، يلزمك مع كل هذا أن تدفع أجرة. لماذا؟ لأنك استوفيت منافع هذه الأرض أو فوتت منافعها على صاحبها، فيلزمه الأجرة. من متى؟ من يوم الغصب، من حين أن غصبها إلى حين أن سلمها، طالت المدة أو قصرت. ففي هذه الحالة يلزمه ضمانها. كم بقي عنه؟ خلاص. عندكم شيء؟ عندكم إضافة؟ عندكم استفسار؟ نعم. قال البناء والفرش مقابل الاجره، مثلا المقصود منه لم يصح منه. يا اجره يا اهل الارض او البناء والفرش مقابل الاجره. على كل، اذا اتفق ان يتملك المالك العين الموجوده في الارض كبناء او شجر، خلاص تقوم، تنظر كم هي، اذا كانت معادله للاجره انتهى الامر. واضح؟ اذا كانت اقل من الاجره خلاص يدفع الفارق. الأصل أنها لازمة لك الأجرة، لكن لو اتفقت أنا وأنت على أن هذا البناء يبقى، ننظر كم قيمته وننظر كم الأجرة، إذا كانت تتعادل خلاص لا تعطيني أجرة ولا أعطيك قيمة للبيت، فتعتبر الأجرة التي عليك قيمة للبيت. واضح؟ إذا كان هناك فرق، إن كانت الزيادة عندي فأعطيها، وإن كانت الزيادة عندك فتعطيها. وإن شاء الله لا أكون ولا أنت لا غاصب ولا مغصوب منه. نعم، ارفع الصوت لو سمحت. أيوة. لا، هناك فرق بين الغصب وبين السرقة وبين الاختلاس ونحو ذلك. فما كان قهرا بأمر معلن فإنه يعتبر غصبا. جاء إلى أرض من فلان وغصبها، جاء وأنزله من سيارته قهرا، جاء وأخرجه من منزله قهرا، هذا غصب. لكن جاء إلى بيته وكسر الخزنة مثلا وأخذ المال من حجزه، هذه سرقة، هذه سرقة ليست غصبا. هي تتفق، الغصب والسرقة تتفق أنها استيلاء بدون وجه حق، لكن تختلف في مسألة القهر ومسألة الإعلان والظهور. السرقة ليست قهرا لأنك لست موجودا أيها المسروق منه عند السرقة. لو كنت موجودا في ذلك الوقت هذا غصب، لأنه قهرك وأخذها منك بقوته. لكن هنا هو جاء كثر، ربما لو رأى المالك يفر السارق، ربما لو رآه لم يأخذه منه غصبا إنما يفر. هناك فرق بين الغصب وبين السرقة، هذا قد أشرنا إليه في بداية المجالس. نعم. هل على الغصب؟ وهذا من الفروق أيضا بين الغصب والسرقة، أنها تختلف في الماهية وتختلف في الحكم. الغصب ليس فيه حكم محدد كما حدد في السرقة. السرقة محدد المقدار ومحددة الشروط، ثم بعد ذلك يحصل القطع. الغصب قد يصل فيه الحد إلى حد الحرارة. من قطع الطريق الآن وأخذ الأموال هذا حد المحارب وهو غاصب، وتطبق عليه حدود الحرابة المعروفة في الفقه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.